الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى، ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه يذكر فيه بعضا من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أمرين لم يكونا في زمنه عليه الصلاة والسلام. ذكر أمن السبيل بعد أن كان الناس يخافون على أنفسهم وعلى أموالهم فلا يستطيعون السفر ولا يستطيعون قطع المسافات الطويلة وهم آمنون إلا إذا كان معهم خفير، وإلا إذا كان معهم من يؤمنهم من القبائل المحيطة بالطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا للسائل الذي جاء يشكو إليه قطع السبيل، يشكو إليه السراق، ويشكو إليه الفتاك الذين يهجمون على الناس في الطريق ويسلبونهم أموالهم. وفي الوقت ذاته جاء رجل آخر يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام العيلة، أي الفقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر للأول أنه لا يأتي عليه إلا قليل، أي بعد زمن يسير ستصبح الطرق آمنة ويستطيع الإنسان أن يسير من مكان إلى آخر وأن يتنقل بدون خفارة وبدون أن يكون معه من يحافظ عليه، وما ذاك إلا بسبب الأمن الذي سيحصل بانتشار الإسلام وتمكنه في نفوس الناس وخشية الله التي تحل في قلوب عباده بسبب ذلك، فلا يعتدي بعضهم على بعض. وقد مر لذلك شاهد أيضا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أي لما ذكر في هذا الحديث مر له شاهد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل هجرته عندما اشتد الأذى على أصحابه رضوان الله عليهم في مكة، عندما اشتد أذى المشركين على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه خباب رضي الله عنه وهو متوسد بردته في ظل الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان متوسدا بردته نائما في ظل الكعبة، فجاءه خباب رضي الله عنه يشكو إليه ما يلقاه هو وإخوانه من أذى المشركين، ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له طرفا مما كان يلاقيه أهل الإيمان وأهل الدين في الأزمنة السابقة، مشيرا إلى أن ذلك سنة من سنن الله الثابتة التي لا تتغير، الابتلاء، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وأن الإنسان المسلم لا بد له أن يصبر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بمشاط الحديد ما دون لحمه، ما دون عظمه، ما يرده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو موطن الشاهد، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. المرأة تركب دابتها وتسير في الطريق لا تحتاج إلى خفارة ولا تحتاج إلى حفظ، وهذا فيه إعلام من النبي عليه الصلاة والسلام بما سيؤول إليه الحال من انتشار الإسلام وظهور الأمن، وقد كان كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل: إنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مكة لأن مكة هي قلب جزيرة العرب، فيها بيت الله، وكان أهلها مشتهرون بالتجارة، فالعير التي تحمل الميرة تحمل التجارة كانت تأتي إلى مكة، فلذلك ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. وليس هذا الحال مقتصرا على مكة، بل يشمل مكة وغيرها، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مكة هنا لكثرة السفر إليها للعبادة وللتجارة. ثم قال للآخر، قال: وأما العيلة، هذا جواب لسؤال السائل الآخر الذي جاء يشكو من الفقر والعيلة، قال: فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه. وهذا قد مر ما يؤكده في الأحاديث التي سبقت معنا في الدرس الماضي، وهو أنه لا تقوم الساعة حتى يحار الرجل في صدقته، يبحث عن من يقبلها منه فلا يجد. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، قال: تصدقوا قبل أن يريد يهم الإنسان بالصدقة فلا يجد من يقبلها منه. وهذا إعلام من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر مغيب، وإشارة إلى ما سيكون عليه الحال من ظهور المال وكثرته في أيدي الناس. وقد ظهرت بعض هذه الإشارات، ولكن المقصود الأعظم إنما يكون في آخر الزمان عندما يفيض المال في أيدي الناس، فلا يجد المتصدق من يقبل منه صدقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يطمئن الأمة إلى أن هذا المال عرض زائل، والإنسان وإن احتاج إليه لكن سيأتي عليه وقت لا يجد من يقبل هذا المال منه حتى وإن كان ذهبا، وسيأتي أيضا تأكيد لهذا مرة أخرى في الأحاديث التي ستمر معنا في هذه الليلة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ينبه إلى المقصود الأعظم من تملك المال وحيازته. الإنسان يتملك المال ويسعى إلى حيازته ليقضي به وطره، ليسد به حاجته، لكن هذا المال مال الله، وهذا المال فيه حقوق أوجبها الله سبحانه وتعالى، فلينظر صاحب المال بما يجيب ربه إذا سأله عن هذا المال الذي أعطاه إياه. فيقول عليه الصلاة والسلام: ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله في يوم القيامة. ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ليس بين الله وبين خلقه واسطة، فيسأله مباشرة. ثم لا يقولن له، أي لا يقولن الحق تبارك وتعالى لعبده ألم أوتك مالا، فلا يقولن بلى، العبد يعترف ويقر فيقول نعم يا رب، بلى آتيتني مالا وأنعمت علي. ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا، فلا يقولن بلى. لماذا ذكر المال وذكر الرسول وما ذكر أوجه الإنفاق؟ لأن المال إذا حل بيد صاحبه لا بد له من قانون يضبط تصرفه فيه. من الذي يرشده إلى الصواب في هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المبلغ عن الله، هو المبلغ عن الله، هو الذي يرشده. فالرسول ماذا يقول؟ يحثنا على الصدقة، يحثنا على أداء الحقوق الواجبة. فإذا اعترف العبد بنعمة الله عليه وأن الله آتاه المال، واعترف بأنه أرسل إليه الرسول، بقي بعد ذلك ماذا؟ بقي العمل. فإن عمل في ماله هذا بما أخبره به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح ونجا، وإن خالف فتبعته على نفسه. ثم يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الإنفاق والبذل والصدقة وأداء الحقوق المتعلقة بهذا المال. والصدقة كما قلنا في الدروس الماضية تطلق على الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وتطلق على الصدقة النافلة، على صدقة النافلة صدقة التطوع. فيجب على الإنسان أن يبذل من ماله في سبيل الله طلبا لرضوان الله وأداء لما عليه من الحقوق وشكرا للنعمة التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها. وينبغي هنا ألا يحتقر الإنسان المسلم شيئا ينفقه في سبيل الله حتى ولو كان شيئا يسيرا، لأن الذي ينجيه من النار إنما هو استقامته، استقامته على طاعة الله وعمله بشرعه، ومن ذلك تصدقه في سبيله، لأنه يرى يوم القيامة النار عن يمينه وشماله ولا نجاة له إلا بعمله الصالح. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة. هل هناك أصغر أو أحقر من شق تمرة؟ شيء يسير لا يكاد يذكر، ولكن الإنسان المسلم إذا أخرجه من حل هذا الشيء اليسير تصدق به في سبيل الله ونفسه طيبة وقد اكتسبه من حلال، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبله وينميه حتى يكون كالجبل في يوم القيامة. قال فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، يعني يقدم هذا البذل وهذا العطاء لعله أن يكون نجاة له في يوم القيامة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد أن يكون هذا البذل وهذا العطاء من الحلال الطيب. قال فإن لم يجد، ربما كان الإنسان فقيرا عائلا كهذا السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع وهؤلاء كثر، ماذا يصنعون؟ قال فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فبكلمة طيبة يقولها لأخيه أو يرد بها على السائل. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، إن لم يجد فليرد عليه بكلمة طيبة فإنها تكون صدقة له، تكون صدقة له. وقد شكى الفقراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إليه ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على الإنفاق في سبيل الله، ورأوا أن إخوانهم من أهل الأموال قد سبقوهم إلى الأجر والفضل بعد أن سمعوا حث النبي عليه الصلاة والسلام على التصدق وعلى البذل، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، إخواننا أهل الثراء أخذوا الأجر وليس لنا ما نتصدق به. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يستطيعون أن يتصدقوا من غير أن يكون لهم مال. قال: بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى آخره. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبوابا كثيرة من أبواب الخير يمكن أن يحوز بها الإنسان المسلم البر والأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فسمع أهل الثراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من كانوا كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سمعوا بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أبواب الأجر الأخرى فسارعوا إليها. فجاء الفقراء مرة أخرى يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما قلته فصنعوا مثل صنيعنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن المال قد يكون وبالا على صاحبه إذا اكتسبه من طريق غير مشروع، وإذا أساء التصرف فيه، وإذا لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى كان هذا المال وبالا عليه. لكن إذا اكتسبه من حلال وأنفقه في أوجه الخير فإن هذا يكون بابا من أبواب الأجر وأبواب الثواب التي يكتبها الله سبحانه وتعالى له. قال: فإن لم يجد فبكلمة طيبة. والشاهد من هذا الحديث هو حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة وعلى البذل قبل أن لا يستطيع الإنسان أن يتصدق ولا أن يبذل. وفيه كما قلنا إشارة إلى ثبوت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بأنه أخبر عن بعض المغيبات التي تحصل والتي لما تحصل بعد، فحصولها دليل على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا سبيل إلى معرفتها في ذلك الزمن قبل حصولها إلا بالوحي. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا أيضا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وفيه تأكيد لما تقدم من أنه يأتي على الناس زمان يكثر فيه المال فلا يحتاج أحد أن يسأل غيره، ويحار صاحب الصدقة في صدقته، لا يجد من يقبلها والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الصدقة من الذهب، قال: لا يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، لأن الذهب هو أنفس الأموال، فإذا رد الناس الذهب فمن باب أولى أنهم يردون غيره من الأموال. إذا لم تكن حاجة بالناس إلى قبول الصدقة من الذهب وهو أنفس الأموال فمن باب أولى أنهم لا يقبلون الصدقة من بقية الأموال، وذلك لكثرة الأموال في أيديهم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا آخر مما يكون في آخر الزمان، وهو كثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال، ربما للحروب والتطاحن، وربما أيضا لأن النساء يلدن الإناث أكثر مما يلدن الرجال، وهذا أمر بدأ يظهر في هذه الأزمنة الأخيرة، فإن أكثر المواليد أصبحن من النساء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أمر كبير جدا، وهو أنه تصبح نسبة النساء إلى الرجال 40 إلى 1. ولا شك أن في هذا تبعة عظيمة، في هذا شقاء عظيما، فإن المرأة مهما كانت بحاجة إلى من يقوم بأمرها وبحاجة إلى من يعفها وبحاجة إلى من يصون عليها دينها وعفافها وحياءها، فإذا قل عدد الرجال إلى هذا الحد فإن هذا الأمر سيؤدي إلى كثرة المفاسد والعياذ بالله. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. هذا الحديث أيضا يشير إلى مسارعة الصحابة إلى امتثال أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى تسابقهم في أبواب الأجر، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. فكان الصحابة يتسابقون، فإذا بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصدقة وفضل الإنفاق وما فيها من الأجر والثواب، كان بعضهم يتصدق مما يجد وبعضهم ليس له مال، ماذا يصنع؟ كان يذهب إلى السوق فيحامل، يحمل المتاع للناس ويجتهد ويعمل حتى يحصل المد من الطعام فيتصدق به، وذلك ابتغاء الأجر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن لبعضهم اليوم 100,000. وهذا فيه إشارة إلى طبائع النفوس، نفوس البشر، كلما كثر المال في يد الإنسان كلما كان ذلك مدعاة لشح نفسه بهذا المال. لماذا؟ لأن الشيطان يوسوس له ويزين له، إذا كثر المال وأخرج منه الزكاة كانت الزكاة مقدارا كبيرا، فيأتي إليه الشيطان ويزين له: أنت الذي اجتهدت في هذا المال، وأنت الذي جمعته، وأنت الذي حزته، كيف تخرج هذا المقدار وكيف تعطيه لمن لم يتعب فيه؟ فيوسوس له الشيطان فتثقل هذه الصدقة على نفس صاحبها. ومن باب أولى أنه تثقل صدقة التطوع أيضا، ولا يستطيع الإنسان المسلم تجاوز هذه المسألة والوصول إلى رضوان الله إلا بأن يتغلب على نفسه وأن يقهرها. فالذي يتصدق ويبذل هذا يقهر خصلة الشح في نفسه ويثبت أنه مطيع لله سبحانه وتعالى، لكن الذي تشح نفسه مع كثرة ما تحت يده هذا والعياذ بالله تغلبت عليه نفسه. فالصحابة كانوا لا يجدون وكانوا يشتغلون حتى يجدوا مالا يتصدقون به، والصحابي يقول كأنه يشير إلى أن بعضهم اليوم يمتلك 100,000 ولا يخرج شيئا أو لا يخرج إلا القليل. فالإنسان المسلم عليه دائما أن يتعاهد نفسه وأن يذكرها دائما أن ما في يده إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أعطاه وحرم غيره قادر على حرمانه وسلب هذا المال منه، والله سبحانه وتعالى قد تأذن بالزيادة لمن شكر: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والبذل والإعطاء وجه من أوجه الشكر، لا يكفي أن تشكر الله بلسانك بل لابد أن يكون هناك مظهر عملي لهذا الشكر، وهو أن تخرج من هذا المال الذي أعطاك، فإذا فعلت ذلك كنت من الشاكرين وكنت حقيقا بأن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليك بالزيادة والإنعام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. حديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه حث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، ولعلها سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على التصدق حتى ولو بالشيء اليسير، اتقوا النار ولو بشق تمرة. جاءتها هذه المرأة السائلة ومعها ابنتاها تسأل، فلم تجد أم المؤمنين رضي الله عنها شيئا تعطيها إياه إلا تمرة واحدة وجدتها في متاعها، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله أجمعين، فأعطتها التمرة ولم تتردد، لأنها تعلم أن الصدقة إذا خرجت وهي حلال وبنفس الرضية فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها ويباركها حتى ولو كانت شيئا يسيرا. فالمرأة نظرت إلى ابنتيها وقد كانتا في حال من الجوع والمسغبة، فشقت التمرة نصفين وأعطت لكل واحدة منهما نصفا ولم تأكل منها شيئا، ثم خرجت المرأة. هذا الحديث يدلنا أيضا على عظيم حق الوالد على ولده، كم يتحمل الوالد وكم تتحمل الأم بالذات في سبيل أولادها. آثرت ابنتيها على نفسها بهذه التمرة فشقتها بينهما، ولهذا جاء في الأثر: الولد مجبنة مبخلة. الإنسان يقدم ولده على نفسه ويتعب ليستريح ويشقى ليسعد ويسهر لينام، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولكن هذا الأمر لا بد من مقابلته بالشكر والعرفان. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على الوالد على الولد البر بوالديه، وأوجب عليه أن يختص الأمة بمزيد من هذا البر لما تقابله الأم من المتاعب وما تتحمله من المصاعب في سبيل أولادها. ولهذا عندما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ الرابعة قال: أبوك. ولهذا يقول العلماء: إن الأمة تقدم في باب البر على الأب فيما لو تزاحم. من يقدم؟ يقدم أمه، يقدم أمه مع عدم إخلاله بحق أبيه أيضا. وهذا الأمر الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يكشف لنا جانبا مما أودعه الله سبحانه وتعالى من الحنان والمحبة والعطف والشفقة في قلوب الأمهات على أبنائهم. عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين وأخبرته بصنيعها قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. البنات والأبناء الذكور كلهم من فضل الله سبحانه وتعالى، كلهم هبة من الله، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى علينا بقوله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كل هذا من الله وليس للمرء فيه أي جهد، كله من الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك شيء في دخائل النفوس وفي حناياها يفضل الذكور على الإناث، لأن المرأة الأنثى أضعف الأنثى أضعف وتحتاج إلى مزيد من الشفقة. وقد كان أهل الجاهلية يخشون العار بالأنثى فكانوا يدفنونها أحياء حية وهي حية. هذه المسألة هي مسألة الموؤودة التي شنع الله فيها على أهل الجاهلية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت في يوم القيامة تقتل لماذا؟ لأنها امرأة، لأنها أنثى، وهم لا يحبون الإناث لأن الأنثى لا تستطيع أن تمتنع ولا تستطيع أن تدافع ولا تستطيع أن تغير معهم كما يغيرون، فلذلك كانوا يكرهون الأنثى. ولكن حتى بالنسبة لغير أهل الجاهلية الإنسان يحس بأن الأنثى عبء ثقيل لأنها بحاجة إلى من يدافع عنها، لكن الذكر يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأن الناس وذكر ما في هذه المعاناة والصبر على الإناث من الأجر العظيم، لأن هذه الأنثى قد تكون أما صالحة يرزقها الله سبحانه وتعالى الأبناء الصالحين ويجعلها